بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس في سلسلة دروس من سنن الله عز وجل في عباده. كنا في الدرس الماضي بصدد تفسير وتحليل سنة من سنن الله عز وجل في عباده، عنوانها أن الله سبحانه وتعالى ألزم ذاته العلية بأن يحقق للناس ثمرات جهودهم في دار الدنيا، أيا كانوا مسلمين أو كافرين، فاسقين أو مستقيمين. وأوضحنا دليل ذلك في أكثر من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، من ذلك قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية الصريحة واضحة نص في هذه السنة التي شرحنا طرفا كبيرا، قسما كبيرا منها. لكن يوم القيامة لا، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، نظرا إلى أنهم أرادوا جزاء عملهم في دار الدنيا. وهذا من مظاهر عدل الله سبحانه وتعالى في تعامله مع عباده. ألخص الشيء الذي ذكرته لأبني عليه الخاتمة التي سنذكرها اليوم. قلنا إن هذه السنة تتجلى في مثل واضح جدا نجعله وسيلة إيضاح. المجتمعات الغربية اليوم والمسلمون اليوم، المجتمعات الغربية اليوم تنعم بالرفاهية وبمقومات الحضارة المادية كما تعلمون، وهذا يثير يعني تساؤل كثير من المسلمين السذج الذين لا يعرفون من الإسلام إلا ظواهره، يقولون: لماذا يكرمهم الله بكل هذا وهم كفرة؟ ولماذا نعم تركنا متخلفين عنهم ونحن مسلمون؟ قلنا في الجواب إن سنة الله هذه تقتضي ذلك، لأن المجتمعات الغربية ورثت كابرا عن كابر، يعني جيلا عن جيل، جهودا متواصلة مستمرة من أجل شؤونهم الدنيوية، من أجل رفاهية عيشهم، من أجل بسطة رزقهم. طيب، منذ عصور خلت، من أيام الإمبراطورية الرومانية اللي هي طبعا تراثهم، بذلوا جهودا كبيرة، جامعاتهم العتيدة والقديمة تشهد لهم بذلك، ماضيهم الحضاري يشهد لهم بذلك، وأجيالهم التي جاءت من بعد كلها قامت بمثل ما قام به أولئك الأجداد من العمل الدائم والجهود المتواصلة. طيب ربي عز وجل شو عم يقول؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قانون الله يقول كل من بذل جهدا في الدنيا من أجل غاية لا بد أن ينالها، فإن أرادها في الآخرة متعه بها، وإن أرادها في الدنيا أعطاه في الدنيا، لكن ما له حق في الآخرة طالب شيء. طيب، هذا جزء من الجواب. قال طيب ونحن مالنا مسلمين؟ هنا نحن نقول الغرب ورث الجهود الحضارية المعروفة جيلا عن جيلا عن جيلين إلى أقصى العهود الغابرة. نحن المسلمين ما هي الجهود الحضارية التي قدمها أجدادنا السلف منذ بعثة رسول الله أو قبلها أيضا؟ ماذا فعلوا؟ إذا كان المسلمين عملوا مثل ما عملوا هدنك، والله السؤال وارد والاعتراض وارد. طيب، العرب الذين بعث فيهم رسول الله، ونحن من أحفادهم طبعا، الذين بعث فيهم رسول الله كانوا مضرب المثال في الجهل والأمية والعجز والتفرق. شو هي الحضارة ما بيعرفوها؟ شو هي الجهود الثقافية ما بيعرفوها؟ مظبوط ولا لا؟ ما إلهم ماضي نهائيا. طيب، جاء الإسلام ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحق الذي بعث به. مع الزمن والمناقشة والحوار اهتدوا وآمنوا وصدقوا ومارسوا إسلامهم بصدق وإخلاص، أليس كذلك؟ الباري عز وجل التزم لهم، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في دار الدنيا هيك قفزا يعني. وشو قال كمان؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، بس لا يبنوا جامعات ولا يعملوا شيء، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الباري وعدهم وهم أخلصوا، أخلصوا، تعرفوا الصحابة كيف كانوا والتابعين اللي اجوا بعدهم. فماذا صنع الباري عز وجل؟ انتشلهم من أحط أودية الجهالة والعجز والضعف إلى أعلى درجات القوة والحضارة، صح ولا لا؟ خلال قديش؟ حكينا 25 سنة، مو 30، 25 سنة، يعني ربع قرن. وإذا سألنا بهالفترة كم جامعة أسسوا؟ ولا جامعة. إذا سألنا بهالفترة كم هي المعاهد التي انتشلتهم من وهدة الجهالة؟ ولا شيء. مظبوط ولا لا؟ مع العلم بهذه الفترة في آخر 25، يعني بعد الخلافة الراشدة، ظهرت فيما بينهم علوم الفلك، هن بزوا العالم كله بعلم الفلك، ظهر بينهم علم الهندسة، الرياضيات كله. لك شلون الغربيون اليوم بيعتبرها لغز؟ أنا بدي أسأل، ربي عز وجل أكرمهم بهذا بعرق جبينهم مثل ما عملوا أجداد المجتمعات الغربية جامعاتهم وأعمالهم وكذا وفلسفاتهم؟ ما في شيء. كيف لكان بطريقة خارقة؟ قال لهم رب العالمين بتخلصوا وبتبذلوا جهودكم لوجه الله، أنا علي أني أرفعكم إلى هذا المستوى رأسا. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وفوا بعهد الله فالباري وفى بعهده. طيب المجتمعات الإسلامية طالما كانت تفي بعهد الله ماشي مثل ما كانوا ماشيين الصحابة والتابعين، الله كان عم يكرمهم ولا لا؟ بالقوة ولا لا؟ بالحضارة ولا لا؟ بالغنى ولا لا؟ مو هيك؟ عظيم. بعدين شو اللي صار؟ هلا المسلمين اللي عم يتأففوا، ليش نحن متخلفين والمجتمعات الغربية متقدمة علينا؟ المجتمعات الإسلامية اليوم يعني إسلامها في أكثر الأحيان مجرد انتماء وتباهي بالتاريخ الإسلامي. نحن مسلمين، نحن لنا تاريخ حضاري، نحن اللي علمنا العالم العلوم، نحن اللي ورثناهن الحضارة، نحن ونحن ونحن. نحن مثل اللي بتتباهى قال بي يعني بشعر مين جارتها مدري ضرتها مثل كذا. نعم مو هيك عم يصير؟ طيب ونحن اليوم ما في شيء. عجيب، ليش سلسلة القوة والحضارة والعلوم انقطعت عنا، تمت موصولة موصولة وانقطعت عنا؟ السنة الإلهية. أنتوا لما الله ورثكم الحضارة تعبتوا فيها مثل ما تعبوا هدنك؟ أنشأتوا جامعات؟ قولوا لي كم جامعة أنشأتوا بهذاك الوقت بعصر النبي عليه الصلاة والسلام والخلافة الراشدي؟ ما في. طيب إذن ما عملت شيء، وإنما انتشلكم الله عز وجل من وهدة التخلف إلى صعيد الحضارة والتقدم. لماذا؟ لأنكم كنتم صادقين مع الله. صح. وين هذا الصدق مع الله اليوم؟ معظم المسلمين يتأففون من إسلامهم، صح ولا لا؟ معظم المسلمين اليوم يحلمون بما يسمى العلمانية، هالمادة الثالثة بالدستور اللي فيها بندين، دين رئيس الدولة الإسلام والفقه الإسلامي مظهر التشريع. يا ما حدا بيعرف شو صار، يا ما ناس هاجوا ماجوا وراحوا اشتكوا وقالوا ما بدنا وبدنا، نحن دولة علمانية، نحن ما بدنا الإسلام. لكن ربي عز وجل ثبته الرجل الرئيس، قال له هذا خط أحمر ما حدا بيقدر يقرب عليه. ولهلأ إلهم أمل إنه هالمادة الثالثة تلتغى. واضح كيف؟ بيناموا بيقولوا على ويوفقون على أمل الحداثة والحداثة وما إلى ذلك. يعني بعبارة مختصرة، نعم، ريالتهم عم تشط على الوضع الذي عند المجتمعات الغربية. لازم نكون مثلهم، لازم نصير مثلهم، الحرية والوا وا وا إلى آخره. صح؟ طيب إذن السلم الذي به ارتقى المسلمون إلى سدة الحضارة نحن رفسنا، مظبوط ولا لا؟ رفسنا ولا لا؟ ما ما ما, ما بدنا يعني. السلم شو هو؟ الجامعات، ما في ولا جامعة. المعاهد اللي علمت العرب علم الفلك، في مسلمين راحوا آنذاك على أوروبا وتعلموا الفلك ورجعوا؟ أبدا. طيب. إذن السلم الذي ارتقى منه المسلمون إلى سدة الحضارة هو الإسلام. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. اليوم ما بدنا هالسلم، بطلنا. إذن المنطق شو بيقول؟ بيقول طيب معلش إذن يا أخوان، ما بقول يا أخوان، الباري سبحانه وتعالى بيقول يا عبادي، لكن أنا أحكي لكم لو فرض أنا هيك بدي أحكي. ما عجبكم لكان هذا الدين الذي به وصل أجدادكم إلى ما وصلوا إليه من المكان الباسقة وما إلى ذلك؟ إذن تفضلوا رجعونا الأمانة، رجعونا الأمانة. إذا في إلكم جهود بذلتموها، عرق صببتموه من أجل الحضارة اللي عم يتمتعوا فيها الغربيون، تفضلوا خذوا ثمرات جهودكم. نلتفت للوراء، ما في، والله ما في جهود. الشيء اللي سما بنا إلى الحضارة والشيء الذي نتباهى به اليوم ونحن ندرسه لطلابنا بالجامعات، كيف كانوا العرب وكيف كانوا إلى آخره، مهد الحضارة من عند منا، كله كان بواسطة الإسلام. طيب ما دمنا الآن نحن نتبرم بهذا الإسلام ولا نريده، الجواب من رب العالمين شو هو؟ ارجعوا إلى مساكنكم وما أتركتم فيه. تفضلوا يلا، إذا لكم ماضي تفضلوا ارجعوا. وهلأ عم نرجع للماضي، بس شو الماضي؟ الماضي الجهل، الماضي الضعف، الماضي الفقر، الماضي التفرق، وعم نمشي شوي شوي لهذاك الماضي. بس نحن ما وصلنا لسه لهذاك الماضي، لأنه لسه في شوية خير، لسه في الحمد لله ناس هيك بيجتمعوا مثل هذا اللقاء وبيحكوا عن الإسلام وعندهم رغبة بالإسلام. لكن شوفوا كيف دقة نظام رب العالمين، بمقدار ما نبتعد عن الإسلام نقرب من ذلك الماضي الذي كان العرب فيه جهالة وأمية وضعفا وفقرا. كل ما رجع تعدى عن الإسلام نتقرب لهذاك الماضي، هذا هو الأمر. وأنا ضربت مثل في كتابي هذا، والله مثل دقيق جدا جدا جدا، ولا أرى أي اختلاف ما بينه وبين ما نقول. أسرة منكوبة، زوج وزوجة وأولاد قاعدين بها العراء، مال لا بيت ولا دخل ولا مال ولا شيء. مر رجل كريم ثري نعم غني، نظر داخلته الرحمة لهذه الأسرة المنكوبة قاعدين بالعراء، عرف عليهم لك شو قصتكم. انتشلهم رأسا خلال 24 ساعة، سكنهم ببيت مفروش مرتب، اي نعم، وحقق لهم كل حاجياتهم ومبتغياتهم، واجرى عليهم جرايه مستمره. وتفضلوا شوفوا كيف راسا بدون جهد بدون تعب، لا بنوا لا عمروا لا تاجروا لا شيء، انبسطوا عاشوا مده وهم يشكرون هذا الرجل وإلى آخره، وعم يتفقد شؤونهم. بعدين دخلتهم النشوة، دخلتهم المباهات بهذا الوضع الذي آلوا إليه، ونسيوا كيف كانت حالتهم ومن الذي انتشلهم. استيقظت مشاعر الكبرياء بين جوانحهم، ما عاد لا تعرفوا على هذا الإنسان السخي الكريم ولا شيء. لك شو وصلنا هدول؟ لما تمادوا بهذا الوضع شيء طبيعي انه يطرق عليهم الباب، السلام عليكم وعليكم السلام. يبدو انه الحمد لله انه الله سبحانه وتعالى اكرمكم، صار عندكم تجارات وصار عندكم اموال، الحمد لله. اذا لكان بامكانكم تطلعوا من البيت، تطلعوا من بيتي، لأنه على ما يبدو صار عند منكم ثروة منيحة وكذا كذا. هلا في حواليهم بيوت تانية كمان، بيوت تانية. طلع صاحب البيت، استيقظت مساء، قال له طيب ليش ما بتطالع هدول التانين كمان مثل ما بدك تطالعنا؟ قال له لا، هدنك كل واحد عمر بيته واشتغل وتعب ومحاط، وبعدين سكن ببيته بجهده. أما أنتوا بنيتوا شيء؟ بذلتوا شيء؟ هذول ما بيصير أن أطالعهم. تفضلوا مع السلامة. أنا أسأل أيها الإخوة، أسألكم بالله، هل من فرق بين هذا المثال وبين ما نحن فيه؟ يلي بيجي بيقول أوه هذول المجتمعات الغربية ليش أغنياء لكان، وليش معاهن، وليش حضاريين؟ بنقول له مثل ما قال هذا الرجل الثري لسكان هذا البيت، دمك اشتغل، انتوا شو اشتغلتوا؟ ماضيكم الحضاري كان خارقة من خوارق لطف الله عز وجل، والغربيون يطاطئون الرأس لهذا لا يزال لغزا. توينبي يقول هذا الكلام. لذلك بقي أن نقول سيدنا عمر واحد من الذين أدركوا هذه السنة الربانية اللي عم نشرحها. سيدنا عمر طول عمره كان بيطلع كيف كان وشو لون صار، شو كان عمر في الجاهلية وشو صار وقت أصبح خليفة. لا درس اقتصاد، لا حقوق ولا شيء. باري عز وجل حمله قال له أنت وظيفتك كذا. دائما عم يطلع الفضل في هذا الوضع الذي آل إليه حال الجزيرة العربية لمن؟ للجامعات اللي انتشلتهم اللي تخرجوا منها؟ أبدا. كان دائما سيدنا عمر بيعبر عن مشاعره بإيش؟ شوفوا بإيش؟ بالمرقعة اللي ما بيغيرها. مشان هالمعنى اللي بذهنه يتم نامي، بيتصور انه انا اذا لبست وتهندست وكذا، كاني عم اقول نحن اللي رتبنا حالنا ونحن اللي بقوتنا بعرق جبيننا فعلنا. لا، خلي الناس يشوفونا كيف كنا ولا نزال، هذا نحن. وانما هو فضل من الله عز وجل اكرمنا به. تعرفوا لما راعى الشام رجال الدين المسيحي قالوا نحن بنوقع على كتاب الصلح والتعايش، لكن بشرط يجي أمير المؤمنين هو نفسه، لأنه نحن كتابنا هكذا ينص. بعد أبو عبيدة لسيدنا عمر، إجا سيدنا عمر واستقبله أبو عبيدة جاي بها المرقعة تبعه يلي فيها 12 رقعة واثنين رقعتين منهم جلد. فهيك أمس بيدن سيدنا أبو عبيدة قال له يا أمير المؤمنين أباطرت بيت المقدس ورجال الدين كلهم هلا بدهم يستقبلوك، ليش جاي؟ ها شوفوا الجواب بقى. الجواب هو تعبير عن هذه السنة. قال له أوه يا أبا عبيد، لو غيرك قالها لجعلته نكالا للمسلمين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. هذا الكلام اللي عم نحكي، هذه هي سنة رب العالمين. نحن ما لنا مثل هذنك. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بخارقة. قال لنا أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأكرمنا. نحن بدنا نبرز للناس كلياتنا إنه هالمزية التي نتمتع بها مو بجهودنا، مو بجامعاتنا، مو بمظاهرنا وقصورنا وألبسنا. خلي الناس يعرفونا شو نحن، مشان يعرفوا إنه الفضل منين إجا. واضح كيف؟ الآن لما بنقرأ مقدمة ابن خلدون رجل مؤرخ معروف، له مقدمة رائعة جدا ترجمت للغات الأجنبية المختلفة، بيحكي في فصل من فصول هذه المقدمة هذا الكلام. عنوان هذا الفصل ما هو؟ فصل في أن العرب لا يحصل لهم التمكين، يعني الحضاري، إلا بصبغة دينية يجتمعون عليها وأثر عظيم من الدين في الجملة. العرب لا تبقى لهم حضارتهم ولا يتمتعون برغد من العيش وهو إلى آخره إلا بواسطة الدين. وهذا الكلام عنوان فصل موجود بإذن بالدور بإذن يلعب. شو عم يحكي الكلام اللي عم نحكي؟ العرب شيء الذي متعهم بالحضارة ليس هو من جنس الجهود التي بذلها الغربيون الرومان واليونان والفرس، لا، وإنما هو الدين. لذلك قضى الله عز وجل أن العرب لا تبقى لهم حضارتهم كما كانت إلا ببقائهم على ما كانوا عليه من الوفاء للدين. هذا الكلام عم يحكي ابن خلدون. طبعا هذا كله تفسير للكلمة المختصرة التي قالها من؟ سيدنا عمر. هلا نحن الآن انتهينا من الحديث عن هذه السنة من سنن رب العالمين في عباده. والله من أدرك هذه السنن وتأملها سيعلم دقائق معاملة رب العالمين للعباد. ما بقول سياسة، سياسة رب العالمين لو جاز التعبير غريبة وعجيبة، لكن بدأ مين يدرسها؟ طيب تعالوا إلى السنة الأخرى، عنوانها قراره جل جلاله القائل سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. هذه سنة أخرى من سنن الله عز وجل، أي أن الله عز وجل قضى بأن يسخر لعباده منذ أن أقامهم فوق هذه الأرض، قضى أن يسخر لهم كل المخلوقات الكونية التي من حولهم. نعم. الآن نبدأ بدراسة هذه السنة بمقدمة. ما معنى التسخير؟ وما الفرق بين التسخير والاستئجار؟ هل تقول أنا سخرت فلان لخدمتي، وبتقول أنا استأجرت فلان لخدمتي، شو الفرق بيناتهم؟ التسخير هو أن تحمل زيدا من الناس على منتهى الخدمة لك مجانا، هذا اسمه تسخير. بتكلفه أنه يخدمك إلى أقصى ما يستطيع وبدون ما تعطي شيء من الأجر، هذا اسمه تسخير. نعم. أما الاستئجار فهو أن تستخدم فعلا هذا الإنسان لكن مقابل أجر تتفق معه عليه. إذن بيان الباري عز وجل يحدثنا عن التسخير وليس عن الاستئجار، يحدثنا عن هذا المعنى المبالغ فيه بكلمة التسخير. طيب ما هو الدليل على هذا الذي نقوله أيها الإخوة؟ أولا طبعا نحن ندرس سنن الله في عباده، وسنن الله في عباده من أين نأخذها؟ من القرآن، كلها من القرآن. يعني في هذه الموضوعات ما لا نعرج على السنة. الباري عز وجل يقول فيما يقول وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعلم. سخر شو إلا معنى تسخير عرفنا، يعني جعل هذه المخلوقات خدما لكم يخدمونكم إلى أقصى ما يمكن أن يسمى خدمة. واضح كيف؟ هي آية من الآيات. يقول الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يعني جعل ذلك كله خدما لكم، خدما لمصالحكم. يقول عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. شو هذا، تسخير ولا لا؟ ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم. شوفوا كلمة ذللناها لهم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، يعني معناتها هالبغل هذا اللي الولد عم يسوقه الله ذلله، ولولا أنه الله ذلله والله أهل القرية بكاملها ما بيقدروا يروضوا لهالبغل هذا، صح ولا لا؟ هذه الحيوانات إنما سخرها الله وفيها من القوة المكتنزة في داخلها ما تستطيع به هذه الحيوانات أن تهلك صاحبها وقد منهم وأهل القرية أيضا. ولذلك هلا ما بتلاقوا في حيوان من هذه الحيوانات يعني شرد عن طبيعته، وربي له حكم في هذا حتى نعرف، حتى نعرف ما حدا بيقدر عليه. واضع كيف هي؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. إذن هذه الآيات وفي مثلها أيضا دلت بصريح العبارة على أن هنالك قانونا إلهيا يأخذ به عباده، وهو أنه قد سخر لهم المكونات كلها التي من حولهم والتي هم بحاجة إليها، جعلها خادمة طوع حاجته. طيب، ثم إننا نقول هذه المكونات المسخرة نوعين، نوع سخرت للإنسان دون أن يقدم أو يؤخر أو يمارس أي عمل تجاه هذه الأمور التي سخرها الله لك، هذا قسم، يعني سخرها الله لك بدون جهد منك. هلا الأفلاك يلي حوالينا مسخرة ولا لا؟ يلي عهد الله إليها بتقسيم الزمن إلى سنوات، وتقسيم السنة إلى أشهر، وتقسيم الأشهر إلى اليوم وليالي، وعهد إلى الأفلاك بأنه نهار الصيف يطول وليله يقصر، ونهار الشتاء يقصر وطيله وليله يطول وكذا، هاي كله تسخير. في حاجة نحن نشتغل شيء؟ أما تأدي وظيفة بدون جهد منا تماما؟ الأرض دورانها وما إلى ذلك، كل هذه الأمور والأمطار وكل هذه القضايا من هالنوع مسخرات تخدم الإنسان دون أن يبذل أي جهد مقابل ذلك. في نوع ثاني من المسخرات، هي مسخرة لكنها تتوقف على جهد يقوم به الإنسان. المعادن الموجودة في داخل الأرض مسخرة ولا لا؟ بس شو بدها؟ بدها تشتغل تستخرجها. شبكة المياه الجوفية مسخرة للإنسان ولا لا؟ بس شو بدها؟ تستخرجها. الخضرة التي يخضر بها وجه الأرض، أشكال وأنواع، أدوية، علاجات، نعم، أغذية، أشكال وألوان، مسخرة ولا لا؟ لكن شو بدها؟ بدها أنك تتعرف عليها تستخدمها. إذن هذه المسخرات التي يحدثنا عنها بيان الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى هذين القسمين. طيب، اليوم لما نحكي هذا الكلام، كلامنا هذا بيصطدم بشيء يقوله بعض الأسطوريين، أنا فعلا أقول أسطوريين لأنه ما بحب أنا يكون تعبيري مو صحيح. ففي جماعة أسطوريون لكن ينعتون أنفسهم بالعلميين، بيغطوا أسطوريتهم بالفضل. شو بيقولوا؟ بيقولوا لا، المجتمع الإنساني فيما مضى في العصور الغابرة قديمة جدا جدا جدا ما كان هيك، والإنسان كان بينه وبين الطبيعة عداوة، وكان الإنسان يخاف من الطبيعة، كان بيخاف من صوت الرعد، كان بيخاف من منظر البرق، نعم، وكان بهذا الشكل. ولم تكن هنالك الطبيعة وقد سخرت بعد للإنسان. ليش؟ لأنه الإنسان كان جاهل وقتها، وكان لا يدرك، كان مثل حيوانات العجماوات يعيش في الكهوف، وبناء على ذلك كيف بده يسخر لحاله المسخرات الطبيعة وليس بينه وبينها جسور من المعرفة؟ بعدين لما البشر تلاقوا فيما بينهم صار نوع من التعاون الاجتماعي، وشعروا شعر كل واحد بالحاجة إلى الطعام إلى الشراب إلى المسكن، وهذه الحاجة ضغطت على أفكارهم ففجرت لديهم العقل، تمتعوا صاروا بالعقل وصاروا يتمتعوا باللغة. عقولهم التي لم تكن موجودة من قبل والمنطقة الذي لم يكن موجودة من قبل، كل ذلك جعلهم بعد الحرب العوام بيننا وبين الطبيعة أنهم يتغلبوا على الطبيعة، وصاروا بقى يقدروا أنه يستخدموا الطبيعة ويجروها إلى مصالحهم. هل هذا الكلام ربما كان فيكم من قرأه، وأنا أقول هؤلاء عبارة عن جماعة متخيلون أسطوريون بعيدون عن كل شيء اسمه العلم. واضح كيف؟ طيب، الحقيقة ليست كذلك. الحقيقة التي أنبأنا الله عز وجل عنها أن أول مخلوق وهو سيدنا آدم متعه الله بعلوم الملائكة ما كانت تعرفها، تذكروا الكلام في درس التفسير شو هو؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إلى آخر الآية. واحد يقول يا هذا كلام القرآن نحن ما بنصدقه. طيب شو بتصدق؟ في كتاب اسمه مثلث برمودا لعالم أمريكي بيتحدث فيه عن هذا المثلث، معروف مثلث برمودا اللي إلى الآن لا تستطيع لا طائرات ولا مسافرون لا في البحر ولا في الجو أن يخترقه. في فصل يتحدث فيه عن أعاجيب ما قبل التاريخ، هيك بيقول أعاجيب ما قبل التاريخ، أحجار تشفت تزن أكثر من 200 طن وضعت في أعلى رابية، كيف اختلعت من منبتها من الجبال الراسي فيها، كيف نقلت، ثم كيف بأي وسيلة رفعت، ما حدا بيعرف شيء من هذا. وشيعة كهربائية عثر عليها ورسمت، موجود الرسم في الكتاب، تعود إلى آلاف السنوات الماضية. ويقول مؤلف هذا الكتاب هذا دليل على أن الحضارة تبدأ كالإنسان بطفولة ثم تقوى ثم تشب ثم تشيخ ثم تهرى ثم إنها تتجدد وهكذا. شبينجلر عالم تاريخي ألماني يقول هذا الكلام، وكل العلماء الذين يحترمون أنفسهم يقولون هذا الكلام. إذا ما كان الإنسان والله طالع من يعني من معين الجهل وعدم الإدراك وعدم وجود منطق ولا عقل، وشيئا فشيئا تسلق تسلق تسلق لحتى وصل إلى هذا الجو الذي نحن فيه. هذا الكلام جهال، هذا الكلام لا يمكن أن يقبل بشكل من الأشكال. ربي عز وجل يقول ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني مكناهم من الحضارة ومقاليد الحضارة بطريقة أنتم ما إلى الآن ما نكون قادرين على أن تكونوا مثل أولئك الناس. هذا كلام موجود. على كل هذا الحديث له تتمة وسنأتي عليها إن شاء الله في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا. أعط اللهم كل واحد منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك يا رب العالمين. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. أعد الأمن والوئام والطمأنينة ورغد العيش إلى ربوع شامنا هذه بما شئت وكيف شئت يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. صلى الله على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين والحمد لله رب العالمين.